قال الإمام أحمد بن فرح الإشبيلي رحمه الله: غرامي صحيح والرجا فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك، وذلي أجمل ولا حاسن إلا استماع حديثكم مشافهة يملي علي فأنقل، وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول، ولو كان موفوعا إليك لكنت لي على رغم عذالي ترق وتعدل، وعدل عذولي منكر لا أسيغه وزوره وتدليس يرد ويهمل، أقضي زماني فيك متاصل الأسى ومنقاطعا عما به أتوصل، وما آن في أكفان هجريك مدرج تكلفني ما لا أطيق فأحمل، وأجريت دمعي فوق خدي مدبجا وما هي إلا مهجتي تتحلل، فمتافق جفني وشهدي وعبرتي، ومفترق صبري وقلبي المبلبل، ومؤتالف وجدي وشجوي ولوعتي، ومختالف حظي وما منك آمل، خذ الوجد عني مسندا ومعنعنا فغيري بموضوع الهوايا تحيل، وذا نوبة من مبهم الحب فاعتبر وغامضه إن رمت شرحا أحول، عزيز بكم صب ذليل لعزكم ومشهور أوصاف المحب تذلل، غريب يقاسي البعد عنك وما له وحقيك عن دار الهوى متحول، فرفقا بمقطوع الوسائل ما له إليك سبيل لا ولا عنك معدل، فلا زلت في عز منيع ورفعة وما زلت تعلو بالتجني فأنزل، أوري بسعدى والربابي وزينب وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل، فخذ أولا من آخر ثم أولا من النصف أيضا فهو فيه مكمل، أبرو إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصبابات يشغل.